ليه ولا يمكن؟ ليه؟ والله اصل احنا كل ده ما اشتركناش اتحادنا الشريف، ففي معارض عايزين نشارك فيه، فمتوقف على اتحادنا الشريف، فالنهارده اخر يوم يعني. كان المفروض انا اعتذر عن الدرس اصلا، قلت لا اجي اخد ساعتين واروح اعمل فيش عشان اتحادنا الشريف، قلت اروح اعمله امر. يعني ممكن بكره بقى. ايوه ماشي، لو مشيت متاخر يبقى اروح اقول لا بكره انا عايز اعمله النهارده، فيدوبك نص ساعه كده ان شاء الله نقرا اللي احنا خدناه قبل كده. ان شاء الله احنا بكره منطق فقط متفقون، يعني نختم بقى بكره ان شاء الله. ايه واحده واحده بس، مين هيقرا بكره ان شاء الله؟ الشيخ خلدون تكون محضر ان شاء الله. طيب احنا كنا قلنا الفصل الثالث في احكامه وفيه مسائل. الشيخ اسمه ايه بقى؟ احمد. احنا معلش احنا هنقرا ده سريعا لان احنا قعدنا فيه حوالي اسبوعين ثلاثه الجزء اللي انا هقراه الان يعني، فقراناه بالتفصيل يعني، فجايز يكون جديد بالنسبه لك، لكن بالنسبه لاخوانك احنا هنقرا بس قراءه يعني، لان احنا قراناه بالتفصيل فيما مضى يعني. الفصل الثالث في احكامه وفيه مسائل. المساله الاولى الوجوب قد يتعلق بمعين. دي المسألة مشهورة باسم ايه؟ الواجب المخير، اسمها الواجب المخير، مشهورة بهذا الاسم. قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة كخصال الكفارة ونصب أحد المستعدين للإمامة. وقالت المعتزلة الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الاتيان به ولا خلاف في المعنى. وقيل الواجب معين عند الله تعالى دون الناس، ورد بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواجب والتخيير يجوزه، وثبت اتفاقا في الكفارة فانتفى الأول. قيل يحتمل أن المكلف يختار المعين أو يعين ما يختاره أو سقط بفعل غيره. وأجيب عن الأول بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه وهو خلاف النص والإجماع، وعن الثاني بأن الوجوب محقق قبل اختياره، وعن الثالث بأن الآتي بأيها آت بالواجب إجماع. ده متن البيضاوي، والمسألة احنا اتكلمنا فيها قبل كده وقلنا ان المسألة معروفة باسم الواجب المخير، وكلامنا عن الوجوب اي الوجوب اللي هو المقصود به الوجوب النفسي اي الايجاب، وهو ده محل النزاع. فهل الوجوب النفسي هذا تعلق كما تعلق الوجوب اللفظي او ظاهر اللفظ بانه اوجب واحدا لا بعينه زي ما بيقول اهل السنه، ولا اوجب معينا كما يقول المعتزله؟ الخلاف في المدلول. فعند اهل السنه المدلول ايضا زي اللفظ، انه تعلق بواحد لا بعينه زي خصال الكفاره. مش خصال الكفاره فيها تخيير؟ فهل هل هو متعلق هذا الخطاب المدلول الخطاب هل هو متعلق بواحد لا بعينه، ولا متعلق بواحد معين زي المعتزله ما بيقولوا؟ ادي المساله. كويس؟ طيب احنا قلنا بقى لو انتم فاكرين ايه السبب في ان المعتزله قالوا بان الخطاب تعلق بمعين. شيخ فارس، المعتزله قالوا ايه؟ قالوا ان الوجوب قد تعلق بمعين، او هذا الايجاب تعلق بمعين. طب ايه السبب في ان المعتزله قالوا ان الوجوب تعلق بمعين؟ قول شيخ فارس. دلوقتي بنشرح وجهه نظر المعتزله مش بنعترض عليهم، فسعادتك انا بسالك الان هم قالوا هو معين ليه؟ ما بقولكش فضلتك اعترض عليهم، اعترض عليهم ده سياتي، لكن حط نفسك مكان عم الشيخ الجبائي مثلا، كويس؟ او عم الشيخ عبد الجبار، وقول لي الشيخ عبد الجبار ولا المعتزله قالوا بان الواجب معين ليه؟ او ان الوجوب تعلق بمعين ليه؟ لا استنى بس الشيخ فارس هيقول اهو. ما الشيخ، طب الشيخ علي. هو ليه يعني يمتنع ان يكون ربنا مخيرنا كما عايز تجاوبي؟ اتفضلي. ايوه هي يعني قالت كده مجمل الجواب بس عايزين بقى بدقه. الشيخ حازم هيقول اهو. ايوه لان الايجاب لانه طبعا زي ما قالت ان هو بناء على ايه؟ على قاعده التحسين والتقبيح العقليين عندهم، فعندهم هيبقى في الحاله دي الايجاب تابع لما يدركه العقل من المصلحه في الفعل. والعقل لا يدرك هذا الا في ضمن معين، مش هيدركه ايه؟ لا في معين. فالاجل انه لا يدركه الا في معين، فتعين ان يكون الوجوب عندهم متعلقا بمعين. صح كده؟ فاهم يا شيخ رسلان؟ جميل. ما احنا كلامنا، ما احنا الان كلامنا في المدلول، ما احنا قلنا هذا الكلام، قلنا ان اللفظ متفق عليه بين الكل ان هو ايه؟ اللفظ من حيث الظاهر يفيد الايه؟ مش ما ينزعوش في التخيير، خد بالك، ويفيد انه قد تعلق بواحد الله بعينه او انه اوجبه مبهما، لكن مدلول اللفظ ها الايجاب او الوجوب النفسي هل هو متعلق بمبهم ولا متعلق بمعين؟ عند اهل السنه متعلق بمبهم، اي تعلق بواحد الله بعينه، وعند المعتزله تعلق بايه؟ بمعين. طب ايه هنقول ايه السبب في ان هم قالوا بانه تعلق بمعين؟ السبب ان عندهم ان الايجاب تابع لما يدركه العقل من المصلحه في الفعل، والعقل لا يدرك ذلك الا في ضمن معين، لاجل ذلك قالوا بان الايه؟ بان الوجوب تعلق بمعين. بعد كده بقى المرحله الثانيه يا شيخ علي، ايه بقى معنى المعين عندهم؟ ايه معنى ان الوجوب قد تعلق بمعين عند المعتزله؟ هنا في كلام اخر. يبقى احنا اولا قلنا ان الوجوب تعلق بمعين عندهم، وليه؟ وقلنا لماذا. طيب ايه معنى تعلق الوجوب بمعين عند المعتزله؟ طيب ان هو بعضهم قال ده لسه هنجيله، ان هو معين عند الله مبهم علينا. طيب واللي عليه جمهورهم انه ان الكل واجب. معناه ايه ان الكل واجب؟ في بقى خلاف تفسير الموضوع، يقول معنى انه يأثم لفرق الدنيا. التفسير ده يكون خلاف هو معنى ان الكل واجب انه يأثم لو ترك الجميع. ده اللي نقله الايه؟ البيضاوي. وانه لو ده معنى ان هو ايه؟ الكل واجب. لكن نقل غيره صاحب جمع الجوامع ان معنى ان الكل واجب، طبعا على كلام البيضاوي يبقى الخلاف ايه؟ خلاف لفظي فقط. لكن نقل غيره زي صاحب جمع الجوامع ان الكل واجب على معنى انه لو فعل الجميع لاثيب الثواب واجبات. يبقى ده الخلاف ايه؟ معنوي كده مش لفظي. تمام. اللي بيقولوا ايه؟ مدلول عند الذين لا يقولون بالكلام النفسي، انما مدلول الامر اللفظي هو الايجاب النفسي عند الاشاعره. لا، ما احنا شرحنا قبل كده معنى ان اللفظي دل على النفسي، ده ليس معناه زي ما قلنا قبل كده، ليس معناه ان اللفظي موضوع لمعنى هو النفسي، ولكن معناه ان مدلول اللفظي هو نفسه مدلول النفسي. انا اقصد الذي لا يقول بالكلام النفسي. ما انا بقول اهو ان مدلول اللفظي هو نفسه مدلول النفسي. طب هو مدلول اللفظ، مش ما هو اللفظ ده بيدل على معنى، والنفسي بيدل على نفس المعنى. اللي بيقول باللفظ ما بيقولش بالنفسي، هيبقى عنده مدلول لفظي اللي هو معنى اللفظ اللي هو المعنى. وهو اللي بيقول بالنفس ما بيقولش في معنى، بيقول في معنى. بس ايه احنا قلنا لو شرحنا قبل كده ايه معنى ان اللفظ يدل على النفس؟ معناه ان كلاهما يدل على نفس المعنى، ادي معنى ان هذا دل على ذاته، مش معنى دل ان هذا موضوع لمعنى هو النفسي، لا، بل معناه ان مدلول اللفظي هو نفسه مدلول الايه النفسي. وده كلام لفظي وده كلام نفسي، ومدلولهما واحد. وده معنى المرة للألف لما بنقول اللفظي دال على النفسي، ليس معنى كلامنا أن اللفظي قد وضع لمعنى هو النفسي، لا، لكن المعنى أن مدلول اللفظي هو نفس مدلول النفسي. كده واضح؟ تمام. على المشهور هو معنى طبعا قائم بالنفس، لكن لو مشيت مع الشيخ الإيجي والشيخ الشهرستاني هيبقى المعنى واللفظ نفسه قائم بالنفس. بس ده في علم الكلام بقى يا شيخ علي، هو اللي يجي والشهرستاني خلف جمهور الأشاعرة من قالوا ان القديم مش المعنى فقط، المعنى واللفظ. طيب نرى بقى كلام الشيخ الإسنوي. اقول عقد المصنف هذا الفصل لأحكام الحكم الشرعي وجعله مشتملا على سبع مسائل، والإمام فخر الدين والإمام الرازي ذكر ذلك في الأوامر والنواهي. احنا قلنا ان البيضاوي عمل ثلاث مخالفات لصنيع الرازي. حد فاكر ايه هما ثلاث مخالفات عشان نمشي على طول بقى؟ طب انتوا عايزين نكمل ازاي معنا الكلام ده؟ عدناه كذا مرة. يا شيخ فارس، الشيخ البيضاوي هنا في المتن خالف صنيع الإمام الرازي ثلاث مخالفات، تعرف تقول لي هم ثلاث مخالفات؟ قلناهم احنا كذا مرة. مش معقولة بقى الشيخ عزم ولا عجاوب. الشيخ خلدون، ايه المخالفات الثلاثة؟ مش كدبين؟ قلنا ان اولا ان الامام ذكر هذه المسائل في الاوامر والنواهي، لكن البيضاوي ذكرها فين؟ ذكرها في المقدمات، يبقى دي اول مخالفه. الثاني ايه؟ ان المصنف جعلها كلها احكاما للوجوب، اللي هي هذه المسائل المذكوره في هذا الباب جعلها كلها احكاما للوجوب، لكن الامام جعل المسائل الثلاثه الاولى اقساما والاربعه الاخيره جعلها ايه؟ احكاما. تمام. وقلنا ان ممكن يجاب ويقال ان تقسيم الشيء حكم عليه. تمام. الثالث ان الامام جعلها من متعلقات الوجوب، بينما المصنف جعلها من متعلقات الحكم. وقلنا ان الجواب يقال انه حيث انها كانت احكاما للوجوب الذي هو قسم من اقسام الحكم، فصح جعلها من متعلقات الحكم، أي الحكم المتحقق في الوجوب. صح ايش قلنا الكلام ده؟ طيب ده كم سطر اللي هيقوله الشيخ الإسناوي اللي هو في بيان مخالفة البيضاوي للرازي، يا ريت بقى تراجعوا. وجعل الأربعة الأخيرة والإمام فخر الدين ذكر ذلك في الأوامر والنواهي، وجعل الأربعة الأخيرة من هذه المسائل السبع في الأحكام كما ذكره المصنف. وأما الثلاثة الأولى فجعلها في أقسامه لا في أحكامه، فقال اللي هو الإمام الرازي: النظر الأول في الوجوب والبحث إما في أقسامه أو أحكامه، وأما أقسامه فاعلم أنه بحسب المأمور به ينقسم إلى معين ومخير، وبحسب وقته إلى مضيق وموسع، وبحسب المأمور إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية. هذا كلامه. وذكر مثله صاحب الحاصل وصاحب التحصيل، والمصنف جعل الكل في أحكام الحكم وليس بجيد. وقلنا إيه؟ نحن أجبنا عن الإمام البيضاوي وردينا على الشيخ الإسنوي في عبارة إن وليس بجيد، قلنا لا، إنه يعتذر عن الإمام البيضاوي بإيه؟ مش قلنا إنه هو جعل إنه هو جعلها أحكاما للحكم المتحقق في الوجوب، فيبقى يصح صنيع البيضاوي بلا إشكال، تمام؟ ثم إنه أطلق الحكم، وإنما هي أقسام للوجوب خاصة. المسألة الأولى في انقسام المأمور به إلى معين ومخير. اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج وغير ذلك ويسمى واجبا معينا، وقد يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة أي بأحدها. وقلنا يعني إيه المقصود أي بأحدها؟ طبعا ده إيه؟ إنه يكون متعلق بالقدر المشترك، قدر المشترك اللي هو إيه بين الخصال، أنها واحدة من الخصال، هو ده القدر المشترك. فقد يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة أي بأحدها، يعني بأحدها أي بالقدر المشترك، يعني من حيث تحققه لو ذلك القدر المشترك في معين، في معين منها لا من حيث إيه هو، إذ لا وجود له، لأن إحنا قلنا الكلي لا وجود له في الخارج، صح؟ الكلي لا وجود في الخارج، لا وجود في الخارج في ضمن الأفراد، لكن ملوش تحقق في نفسه في الخارج، صح؟ لكن وجوده في الخارج ضمن الأفراد. فلما أقول أنه يتعلق بالقدر المشترك، تعلق بالقدر المشترك من حيث هو؟ لا، من حيث هو لا. ليه؟ لأنه ملوش تحقق في إيه؟ في الخارج، ولكن من حيث إيه؟ من حيث تحققه في معين، أو من حيث تحققه زي ما أنت قلت في الأفراد. كده الكلام واضح؟ إحنا قلنا قبل كده بس نفكركم. طيب، بيقولنا أن المقصود بالقدر المشترك أي من حيث تحققه في معين منها لا من حيث هو. ليه لا من حيث هو؟ إذ لا وجود له في الخارج، فلا بد من النظر في النهاية إلى المعين. غاية الأمر أن المعين واجب لا من حيث إيه نفسه، لما هو يأتي بهذه الخصلة أو بتلك، فهذا الإيه؟ هذا المعين واجب لا من حيث تعينه، بل من حيث تحقق الكلي فيه، وهو القدر المشترك. يبقى لا المعين من حيث تعينه هو الواجب، ولا غير المعين من حيث هو، من حيث هو كلي هو الواجب بقطع النظر عن تحقق المعين، وإنما الواجب هو إيه؟ هو ذلك القدر المشترك من حيث تحققه في معين. هل الكلام ده واضح؟ الشيخ علي إلا كلام سهل خالص. احنا بنقول ان الوجوب تعلق ايه؟ تعلق بذلك الكلي. ايه وذلك الكلي؟ هو القدر المشترك. طب احنا لما قلنا ان الوجوب تعلق بالكلي، يا اما يتعلق به من حيث ذاته، من حيث هو، او من حيث ايه شيء اخر. فاحنا قلنا لا، هو تعلق بالوجوب بالقدر المشترك لا من حيث هو، وانما من حيث تحققه في معين. يبقى النظر بالفعل احنا لازم ننظر للمعين في النهايه، لان لو مش معين يبقى هتأتى ازاي ايه ان المكلف يمتثل، كويس؟ لكن هل النظر للمعين من حيث هو؟ برضو لا. امال من حيث ايه؟ من حيث تحقق الكلي فيه، صح كده شيخ رسلان؟ تمام. ايه القدر المشترك بين خصال الكفارة يا شيخ؟ لا، انا احدى الخصال، هو ده القدر المشترك، احدى الخصال. فالذي هو متعلق الوجوب هتيجي معانا دلوقتي، لا تخير فيه، والذي هو متعلق التخير بالظبط هنقولها دلوقتي الشيخ الايه الاسنوي. طيب، ادي معنى ان هو متعلق، انه قد تعلق باحدها. يبقى تعلق باحدها يعني ايه؟ يعني تعلق بالقدر المشترك، تمام؟ بس تعلق بالقدر المشترك لا من حيث هو، وإنما من حيث تحققه في ضمن معين. إذن النظر إلى ذلك المعين، لكن لا من حيث تعينه في نفسه، وإنما من حيث تحقق الكل فيه. خلاص؟ ويسمى عندئذ واجبا ايه مخيرا. ثم هذا على قسمين، فقسم يجوز الجمع، قسم يجوز الجمع بين تلك الامور وتكون ايضا افرادها محصوره. كويس، قلنا ان الاولى حذف ايضا، كخصال الكفاره، فان الوجوب تعلق بواحد من الاطعام والكسوه والعتق، ومع ذلك يجوز اخراج الجميع. وقسم لا يجوز الجمع ولا تكون افراده محصوره، وقلنا احنا الصواب حذف لا، قسم لا يجوز الجمع وتكون افراده محصوره. ماشي، يبقى قلنا في الاولى الاولى حذف لا، لكن هنا الصواب حذف ايه؟ حذف لا. فين؟ ما فيش مانع، هو دلوقتي الشرع خيارك بين الاطعام والكسوه والعتق، فقمت انت اطعمت وكسوت واعتقت، في مانع؟ في مانع شرعي ولا يجوز؟ خصله واحده انت عملت كله، الشرع بيمنعك؟ ها؟ قضيت الواجب وزياده، لكن سقط بأول فعل فعل. آه لكن نعم، لكن يجوز فعل الجميع ولا لا؟ لكن في عندنا واجب مخير، زي لا يجوز الجمع، زي إيه؟ قال لي زي مثلا إذا مات الإمام الأعظم ووجدنا جماعة قد انتصبوا واستعدوا للإمام واجتمعت فيهم الشرائط، يبقى يجوز هذا أو ذاك، لكن هل يجوز الجمع؟ يعني ينفع نخليهم كلهم إمام أعظم؟ لا يجوزش إلا واحد، بخلاف خصال الكفار، خصال الكفار يجوز الاتيان بالجميع، لكن ينفع نحط الخمسه اقول لهم ده الامام الاعظم وقول الاولاني انا اتيت بالواجب والاربعه دول نوافل زي ال، ما ينفعش يعني اكون الاول بس الخصله دي تبقى واجبه، اتيت بالواجب والباقي طبعا ايه، الباقي اتيت بالواجب من اول خصله صحيح، بس يجوز انك تاتي بباقي الخصال صح؟ ده كل في جميع لا، ما احنا قلنا الواجب المخير على نوعين اهو، قلنا نوع ايه يجوز او يجوز الجمع بين افراده، وقسم ايه لا يجوز او لا يجوز. يعني ينفع نقرا كده وكده، يعني ممكن نقول فقسم يجوز الجمع او لا يجوز، قسم يجوز الجمع وقسم لا يجوز الجمع. طيب لا، ما هو مش احنا قلنا يعني في العربيه بيتساهل في حذف الجار والمجرور، زي ما احنا قلنا بنقول المندوب اصله ايه؟ مندوب اليه، طب حذفنا ايه؟ قال لك لانه بيتوسع يعني في العربيه في حذف الجار والمجرور، في المقدر يعني. وقسم لا يجوز الجمع ولا تكون افراده محصوره، قال لي كما اذا مات الامام الاعظم ووجدنا جماعه قد استعدوا للامامه اي اجتمعت فيهم الشرائط، فانه يجب على الناس ان ينصبوا منهم واحدا ولا يجوز نصب زياده عليه. خلاص، وقلنا ان ده مذهب الجمهور، لكن قال بعض اهل العلم يجوز التعدد عند ايه؟ عند الحج. وذكر المصنف هذين المثالين لأجل هذا المعنى، ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة، لأنه تكليف بما لا يعلمه الشخص، ويكون الواجب واحدا مبهما من أمور أي أحدها لا بعينه، نقله في المحصول والمنتخب عن الفقهاء فقط. احنا قلنا الحتة دي كنا هنراجعها في المحصول، حد راجعها؟ حد راجع الحتة دي في المحصول؟ مش كنا عايزين نشوف الشيخ الرازي قال ايه بالظبط؟ من حد قلنا حد هينقل لنا عبارة الشيخ الرازي؟ حد راجع؟ رجعت يا شيخ خلدون؟ طيب. ما تجيبش بقى هات لنا الموضع وخلاص قول لنا الشيخ الرازي قال ايه؟ تقول لنا في الجزء كذا صفحة كذا، عايزين عبارته. نقله في المحصول والمنتخب عن الفقهاء فقط، ولم ينقل عن الأصوليين تصريحا بموافقتهم ولا مخالفتهم، بل ظاهر كلامه المخالفة لأنه أبطل ما استدلوا به. وكذلك فعل صاحب الحاصل والتحصيل، نعم نقله الآمدي عن الفقهاء والأشاعرة وارتضاه واختاره أيضا ابن الحاجب. طيب احنا الجزء ده احنا كنا المرة فات قلنا عايزين نحدد جدنا كلام الرازي في المحصول عشان يبقى قدامنا ونعرف نعيد الضمائر. يبقى بكرة ان شاء الله، لا بكرة منطق يعني، يبقى يوم السبت الجاي ان شاء الله تجيبوا ايه نص عبارة الرازي. ولك ان تقول احد الاشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه على كل واحد منها. يعني ايه صدقه؟ يعني صحة الحمل. صحة الحمل يعني ايه؟ بالظبط، ان هو تجعل القدر المشترك ده ايه محمولا في قضية، فهي تقول ايه الكسوة احد الخصال، الاطعام احد الخصال، وده معنى الصدق هنا اللي هو صحة ايه صحة الحمل. وحينئذ فلا تعدد فيه، وانما التعدد في محله. تمام، يعني هو بيقول ان الوجوب قد تعلق بالقدر المشترك، وطالما تعلق بالقدر المشترك يبقى فيش تعدد، لانه متعلق بشيء محدد اهو اللي هو القدر المشترك، وانما التعدد في افراد ذلك الكلي. وبعدين هو الشيخ هيشرح المتواطئ اللي انتم حافظينه بقى حفظ كده رهيب من المنطق. فان المتواطئ تفكرين طبعا المتواطئ اللي هو ايه المتواطئ اللي هو زي الانسان فعلا اللي هو كلي وتحته افراد، والافراد ايه متساوية في ذلك الكل بخلاف المشكك. فإن المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان، فده الإنسان ده متواطئ لأنه موضوع لمعنى واحد، وإلا أنه صادق على أفراد زي زيد وعمر. هل في تفاوت بين زيد وعمر وعلي في الإنسانية؟ لا، ما فيش تفاوت في الإنسان، لكن هما ايه متساوون. امال لو تفاوتوا يبقى اسمه في الحاله دي ايه مشكك، زي البياض. البياض برضو موضوع لمعنى كلي صادق على افراد، الا ان هذه الافراد تتفاوت قوه وضعفا في هذا الايه مشكك. ليه مشككه من المتخالف؟ مش متخالف الذكوال، هل هو من المتواطئ ولا من المشترك؟ لان هو بالنظر الى ان القدر المشترك ده متحقق في الجميع يبقى ايه متواطئ، وبالنظر الى ان الافراد بتتفاوت يعني في اختلاف، فكانه معنى قد وضع، كانه لفظ قد وضع لعده معان فيكون مشترك. فسميه مشككا لانه قد شكك الناظر اليه هو من قبيل المتواطئ أم هو من قبيل المشترك. ويجوز أنك تقرأه وتقول المشكك بدل المشكك. ليه؟ لأن هو الناظر إليه تشكك فيه. تمام. المهم، فإن المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان، وليس موضوعا لمعاني متعددة. وإذا كان أحد الخصال هو متعلق الوجوب كما تقدم استحال فيه التخيير، وإنما التخيير في الخصوصيات، وهي خصوص الإطعام مثلا أو الكسوة أو الإعتاق. فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه. ليه؟ لأن متعلق الوجوب إيه يا شيخ خلدون؟ قدر مشترك. والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه، لأن متعلق التخيير إيه؟ الأفراد. يبقى التسمية بواجب مخير يبقى هذا إيه على سبيل التوسع، والمعنى إيه أنه واجب مخير في أفراده، لكن مش الواجب نفسه مخير، لا، التسمية دي كده فيها توسع. والتقدير إيه؟ أي الواجب المخير في أفراده. تمام. لكن متعلق الوجوب غير متعلق التخيير. متعلق الوجوب لا تخيير فيه إذ هو قدر المشترك، ومتعلق التخيير لا وجوب فيه إذ هو الأفراد. تمام. الضم لو فيها الكسر شوفوا شيل القصوى الضم صح فيها الكسر خلاص صح يبقى فيها الاثنين يبقى فيها الاثنين او الكسوة مش يبقى وهي خصوص الاطعام مثلا او الكسوة خلينا بقى نمشي على القرآن زي ما الشيخ مصطفى بيقول او الاعتاق فالذي هو متعلق الوجوب لا تخير فيه والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه وهذا نافع في كثير من المباحث الآتية دي فافهم أنا أحتاجه لما نيجي نتكلم على الواجب مثلا الموسع هتجينا نفس المشكلة واعلم أن المصنف حكى في هذه المسألة ثلاثة مذاهب أحدها ما تقدم إيه اللي هو ما تقدم لا ما تقدم اللي هو واجب مخير يعني إنه قد تعلق بمبهم بمبهم والثاني ما نقله عن المعتزلة أن الأمر بالأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل على التخيير قالوا والمراد من قولنا إن الكل واجب على التخيير هو أنه لا يجوز للمكلف ترك جميع الأفراد ولا يلزم الجمع بينها يبقى هم قالوا تعلق بمعين وعندهم قالوا ايه قالوا ان الكل واجب طب ايه معنى الكل واجب قال لي يعني لا يجوز للمكلف ترك الجميع ولا يلزم الجمع بينها وهذا بعينه هو قول الفقهاء يبقى اذا في الحاله دي الخلاف بين الاشاعره والمعتزله في هذه المساله خلاف لفظي ولا معنوي لفظي ده على ما نقله البيضاء فلا خلاف في المعنى وحينئذ فلا حاجه الى دليل يرد عليهم فان قيل بل الخلاف في المعنى وهو الثواب في الجميع على الجميع والعقاب عليه قلنا لا فإن الآمدي نقل في الإحكام أنه لا ثواب ولا عقاب إلا على البعض ماشي والبعض هو بالألف واللام على مذهب أبي علي الفارسي هو وده توسع فيه واشتهر وكسر ده الراجح يعني خلافا للجمهور تكرار ما فيش كلام تكرار ما فيش كلام اللغة ضعيفة في السماع عربة لكن الجمهور بيمنعوا ان بعض تحلى بالالف واللام لكن ابو علي الفارسي وغيره اجاز الالف واللام وكلامهم هو الارجح ولكن هو اشتهر عموما على سنة العلماء البعض ايه موجود موجود هتلاقيها في طيب احنا دلوقتي الامدي نقل عنهم ايه انه لا ثواب ولا عقاب الا على البعض ماشي لا ثواب واجبات يعني لا ثواب ولا عقاب إلا على البعض هذا ما نقله الأميدي عنهم لكن احنا قلنا نقل صاحب جمع الجوامع نقل عنهم الثواب والعقاب على الكل يعني ان هو يأثم بترك الكل بترك واجبات وانه يثاب لو فعل ثواب واجبات يبقى كده اختلف النقل عن المعتزل على ما نقله الأميدي يبقى خلاف لفظي ولا معنوي على ما نقله الآمدي الله يفتح عليك وعلى ما نقله صاحب جمع الجوامع خلاف معنوي يعني على ما نقله الآمدي هو لو فعل حيثاب ثواب ايه واجب واحد والباقي ايه ده زيادة نفل يعني ولو ترك هيعاقب على ايه على ترك واجب واحد لكن على ما نقله صاحب جمع الجوامع الثواب والعقاب على الكل لو فعل حيثاب ثواب واجبات يبقى ده خلاف هنا ايه معنوي يبقى كده اختلف النقل فنقول لعلهم اما ان يكون السر قلنا ان هو مثلا يجوز الجمع بين هذه الافراد عند كانت قلنا يثاب عليها فضل المعنى زي ما لا مش واجبات هو ثواب واجب واحد الباقي مش واجب مش موصوف بالوجوب يثاب ثواب واجب على نقل صاحب جمع الجوامع فاحنا نقول فلعلهم طالما اختلف النقل والأميدي ده راجل إمام محقق وصاحب جمع الجوامع إمام محقق برضه مش كده؟ يبقى طالما نقلوا يبقى يعني غالبا هو ده كلامهم يبقى لعلهم فريقان فريق من المعتزلة فريق يقول إن الكل واجب على معنى أنه إذا فعل الكل أثيب على الكل ثواب واجبات، وإذا ترك الكل عوقب على ترك الكل عقابة واجبات. يبقى كده في خلاف في معنى أن الكل واجب. لا، ما هو ده نقل، مش احنا واثقين في نقل الامدي وواثقين في نقل صاحب جامع الجوامع، فبنقول لعلهم فريقان. لا، ما مش هم اللي فسروا، ده هم نقلوا عن الامدي، نقل في الاحكام عن المعتزلة، وصاحب جامع الجوامع نقل عن المعتزلة ان معنى واجب على الكل كذا. فبالنظر لهذين النقلين فنقول لعل المعتزلة فريقان، فريق يعني فسر واجب على الكل بتفسير، وفريق فسر بتفسير آخر. ويبقى زي ما احنا قلنا على ما نقله الآمدي فالخلاف لفظي، وعلى ما نقله صاحب جمع الجوامع فالخلاف معنوي. طيب، واعلم ان وصف الكل بالوجوب، احنا مشينا بسرعه لان احنا قلنا الكلام ده قبل كده، اظن انتم متابعين معايا. ها، لا قرينا احنا اول مره، لا يعني وكل اللي فات اول مره. طيب خلاص، يبقى واعلم ان وصف الكل بالوجوب، هذا الكلام بقى خلاص سهل، ما هنصحش نشرحناه في بدايه المتن، قعدنا اتكلمنا فيه كتير، فده كلام الاسنوي هو نفس اللي قلناه في الاول. واعلم ان وصف الكل بالوجوب يلزمنا ايضا، يلزمنا ايضا القول به، لان كل حكم ثبت للاعم ثبت للاخص بالضروره لاشتماله عليه. وقد تقدم ان الوجوب ثابت لمسمى احدى الخصال، فيكون ثابتا لكل واحد منها لاشتماله عليها. قال يعني هو يلزمنا برضو نفس الكلام المعتزله على ما نقله الأمدي. ليه؟ لأن احنا قلنا بأن الوجوب متعلق بالقدر المشترك، فده الأعم مش كده؟ وبيقول لي ما ثبت للأعم ثبت للأخص، فين الأعم وفين الأخص؟ الأعم اللي هو القدر المشترك، وقد ثبت له الوجوب، وطالما ثبت الأعم طالما ثبت يثبت الأخص، الأخص اللي هو إحدى الخصال، فيبقى يثبت الوجوب أيضا لإحدى الخصال، لكن إيه؟ لا بخصوصها زي ما قلنا بكده، ولكن ايه من حيث تحقق ذلك الكلي في هذه الخصلة او في هذا المعين. خلاص، والله تعالى اعلى واعلم. يبقى احنا ان شاء الله ايه عشان بس نروح نعمل ايه اللي قلنا عليه ده، ان شاء الله بقى نخلص المنطق بكره طبعا الصبح بالظبط، ان شاء الله خليه فعلا.